الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة أرجو أن نشرع فيها بدءا من اليوم إن شاء الله تعالى، وعنوانها موضوعها يسألونك عن الشريعة. يسألونك عن الشريعة، القضية التي سوف تدور حولها هذه السلسلة بإذن الله هي أخطر قضية شهدتها الساحة السياسية والفكرية، وتركت عليها آثارا بالغة الامتداد والفعالية. ثم تراوح قادة المشهد السياسي فيها ما بين مؤمن بها إيمانه بالله ورسوله، وما بين ممعن في عداوته لها وانحرافه عنها وحربه لها وشنه الغارة عليها، زاعما أنها تمثل امتدادا للطغيان الكنسي وتجديدا لمحاكم التفتيش. وبين هؤلاء وهؤلاء مواقف متفاوتة، ألا وهي قضية تحكيم الشريعة والإقرار بمرجعيتها في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة. ليس غريبا أن ينتصر لهذه القضية السواد الأعظم من الناس، لأنها دينهم الذي به يدينون، ولما يرون فيها من العودة إلى الأصالة، إلى تغليب الموروث على الوافد، إلى استكمال السيادة التي انتهكت على يد قوافل المستعمرين ثم انتقصت من خلال ما ورثوه لنا من القوانين الوضعية في بلاد المسلمين. أيضا ليس غريبا أن يتمارى في هذه القضية وأن يرتاب فيها وأن يشن الغارة عليها فريق آخر لم يستق معارفه عن الشريعة إلا على أيدي المستشرقين، لم يتربى إلا على فكرهم، ولم يتخرج إلا في معاهدهم، لم يرى لها واقعا حيا محسوسا معيشا يرد عنها سهام الحاقدين ويجدد الثقة بها في قلوب المرتابين. ثم زاد في فتنته ومحنته أغلاط وتجاوزات تورط فيها كثير ممن يحملون لواءها من المعاصرين. لابد إذن من تحرير محل النزاع ونقل مقولات كل فريق إلى الآخر، وطرح القضية على البساط، على بساط الحوار العلمي الرفيع الذي لا يتدنى بإذن الله إلى سفاهة، لا يصادر الحق في التفكير، لا يستأثر وحده بالحق في الدفاع عن قضيته ويظن بهذا الحق على الآخرين، لا يجمع في يديه بين سلطة الاتهام وسلطة المحاكمة والحق في النطق بالحكم والحق في تنفيذه. بعض السلطات الجائرة وبعض المفاهيم الجائرة وبعض الثقافات الجائرة تجمع هذا كله في يد واحدة، سلطة الاتهام والمحاكمة والنطق بالحكم والتنفيذ. الحوار الذي يستهدي في كل مراحله بهذه الآية الكريمة: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله يعلم نبيه يقول له قل للكفرة والمشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. في التعبير عن موقفه لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هذه السلسلة إن شاء الله محاولة لطرح هذه القضية على بساطة التفكير والنقاش والتأمل، لأن من يشهد ومن يتابع الطرح الفكري والسياسي والعقدي لهذه القضية يقف على أمور عجيبة غريبة. لقد استطاع العلمانيون أو استطاع خصوم الشريعة عموما أن يجعلوا من هذه القضية، وهي قضية الدين كله، الشريعة هي هدى الله عز وجل، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نقف على المنبر كل يوم جمعة ونقول إن خير الهدي هدي محمد، هل نحن مؤمنون بهذا حقا ظاهرا وباطنا؟ نحن متحققون به عمليا إن الشريعة هي هدي محمد؟ الشريعة هي هدي الله عز وجل، إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى، إن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، هي عدل كلها، هي رحمة كلها، هي مصالح كلها، إنها عدل الله في عباده، رحمته بين خلقه، ظله في أرضه، حكمته الدالة عليه وعلى صدق رسله أتم دلالة وأصدقها. وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بنوع من التأويل البارد أو الفاسد. أحبتي في الله، إن هذه المحاولة التي نرجو أن تستمر بإذن الله عز وجل، وأرجو أن يرزقنا الله ونحن في الحلقة الأولى فيها، أن يرزقنا الله نية خالصة صادقة، إذا صحت البدايات صحت النهايات. وكان أهل العلم يقولون إن معالجة النيات أشق على العمال من معالجة الأعمال، أن تعالج النية ما أسهل أن تعمل عملا، لكن ما أشق أن تجعل هذا العمل لله جل جلاله وحده، بحيث تستوي أعمالك في السر وفي العلانية، لا تطلب عليه شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. ومن لطيف ما ينقل في هذا ما ذكره ابن عبد البر في قصة تأليف الإمام مالك لكتابه الموطأ، نعم يقول إن أول من عمل الموطأ عبد العزيز ابن الماجشون، هذا قبل الإمام مالك، فعمله كلاما بغير حديث، اجتهاد وفقه لم يذكر فيه أحاديث، فلما رآه مالك قال ما أحسن ما عمل، انظر إلى أدب أهل العلم، ما أحسن ما عمل، ثم قال ولو كنت أنا لبدأت بالآثار ثم شددت بالكلام، لو كنت مكانه أبدأ بالنصوص أولا ثم أعقب عليها بما يفتح الله به علي بعد ذلك. ثم عزم على تصنيف الموطأ، فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطآت. فقيل لمالك شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله، فقال أروني ماذا عملوا، ايتوني به. فنظر فيه ثم نبذه وقال لتعلمن لا يبقى من هذه إلا ما أريد به وجه الله وحده. تقول الرواية فكأنما ألقي بهذه الكتب في الآبار، ماتت جميعا، لم يسمع بها ولم يبق إلا موطأ مالك. فكأنما ألقي بهذه الكتب في الآبار، ماتت جميعا ولم يبق في أيدي الناس إلا موطأ مالك، شرق في دنيا الناس وغرب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سوف نطرح أسئلة كثيرة، وسوف ندير حوارات موسعة. إن من يتأمل في هذه القضية سيجد أن خصومها استطاعوا أن يجعلوا منها قضية سيئة السمعة، ارتبطت في حس الناس بالتفكير، بالتكفير، بالتفجير، بالإرهاب، بالداعشية، بالأصولية. أصبح في ارتباط ما بين هذه القضية من ناحية وما بين كل هذه الحزبة الملفوظة والمنكورة التي تتحاشاها عقول الناس وقلوبهم وأفهامهم. ففك الارتباط ما بين هذا كله، وأن تبقى الشريعة كما أرادها الله عز وجل، رحمة كلها وعدلا كلها ومصلحة كلها. يعني أن نرد عنها سهام الحاقدين، تحريف المبطلين، انتحال الجاهلين، هذه محاولات أرجو أن يرزقنا الله فيها التوفيق بإذن الله تعالى. الحوار من آدابه حسن الاستماع. دائما يقال إن المتحدث البارع مستمع بارع، الذي لا يحسن فن الاستماع لا يحسن فن الحوار. ويعني قدوتنا في هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه الوليد أو جاءه عتبة على خلاف في الروايات، يعرض عليه أمورا مساومة في أصل الدعوة. سيبك من كل القصة دي، وعايز فلوس نجمع لك فلوس، تتجوز نجيب لك 10 نسوان، تريد أن تكون ملكا ملكناك علينا، كل العروض احنا مستعدين وحاضرين، مريض يجيب لك كل الأطباء اللي احنا نعرفهم واللي ما نعرفهمش من أجل أن يعالجوك، سوي الكلام. ما قطعه، ثم قال في النهاية أفرغت يا أبا الوليد، خلصت؟ فقال نعم. لما في البداية جاءه وقاله أنا عارض عليك أمورا، فقال قل يا أبا الوليد أسمع، لم يقاطعه بكلمة واحدة حتى فرغ. فلما فرغ قال له أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. يعني قرأ عليه سورة فصل حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن بلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فمه وناشده رحمه، قال حسبك حسبك حسبك، يكفيني هذا. من أداب الحوار أيضا عدم التعصب، يعني أن تقبل الحق متى ظهر دليله، أن تقبل الحق متى ظهر دليله. تعصب المنكور أن تنتصر لقولك أو لقول شيخك وإمامك وأن تقبله كله مهما كان فيه من حق أو باطل، وأن ترد أقوال مخالفيك مهما كان فيها من حق أو باطل. الحق حق أن يتبع، والحق قديم لا يغيره شيء. التعصب زراية بالعقل وبطر للحق ومراغمة للمنطق واعتساف للبرهان، وأصحابه أسارى وإن بدوا في صورة الطلقاء. الشريعة معركتها، ميدانها، وخصومها، الشبهات التي أثيرت حولها، ما تقاول به الناس في هذه القضية، ودورها في تحريك المشهد السياسي، ودورها في تحرير الأمة من التبعية، ودورها في استعادة الأمة عافيتها، في أن تتبوأ مكانها في قيادة الموكب البشري الذي قادته بالفعل نعم قرابة 1000 عام. لقد مثلت العالم الأول لقرابة 1000 سنة، ثم تراجعت عن القيادة والمرجعية، وأصابها ما مضى به قدر الله عز وجل وما سطر في غيبه المستور. معركة الوعي معركة كبرى وقضية أساسية، واستعمار العقل لا يقل خطورة عن استعمار الأرض، لأن المستعمر الخارجي تستطيع أن تغلق دونه الحدود، أن تحشد في وجهه لمقاومته الحشود، لكن استعمار العقل الذي يتسلل إلى عقولنا ويتسلل إلى قلوبنا ويتسلل إلى ثقافتنا ويغتال ناشئتنا ويحولنا إلى مسخ مشوه، لكي يحولنا إلى كم مهمل في ذيل قافلة العبيد. مشوار أسأل الله جل وعلا يعني أن يعيننا على أن نخوضه وأن نسيره، ونرجو أن يكون العدل والإنصاف والموضوعية والتوفيق حليفنا بإذن الله تعالى. وسوف تقفون على أشياء يعني كثيرة، وأرجو أن تكون سلسلة ماتعة نافعة بإذن الله تعالى، نطل من خلالها على المشهد الفكري والمشهد السياسي والمشهد العقدي، ما فيه من تشابكات، ما فيه من تداخلات، ما فيه من تناقضات. وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن يذكرنا منه ما نسينا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا